وفي ختام هذا الإصدار نشكر كل من ساهم في إنجاح ونشر هذا العمل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم مع هذه المادة المباركة، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يبسط لها القبول والنفع، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كونوا معنا مع إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. كان معكم من التقديم عادل هيثم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله آل عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاءك، ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم واجعله عن النار مخلصا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.